على مهلك يا حبيب الروح، على مهلك. أنا عارف قلبك مجروح، على مهلك. على مهلك يا حبيب الروح، على مهلك. أنا عارف قلبك مجروح، على مهلك. على مهلك عليا شوي، ما تزيد مع الدنيا علي. على مهلك عليا شوي، ما تزيد مع الدنيا علي. دنيا صعيبة ومش بيدي، منها ومنك وين نروح؟ على مهلك. ونجيك في يوم وليلة نطير بيك، لو كان بيدي غدوة نجيك في يوم وليلة نطير بيك. لا لا ما تقولش مليت من صبرك عني فديت، لا لا ما تقولش مليت من صبرك عني فديت. يا حبيبي أنا نسعى البيت، بجمعني بحبيب الروح على مهلك. يا حبيبي العيد نبني لك مستقبل زين، خليني يا حبيبي العيد نبني لك مستقبل زين. ساعتها يا أهل خليل نبدأ رحلة حب طويلة، ساعتها يا أهل خليل ونبدأ رحلة حب طويلة، ونحدد ميعاد الليلة بيجمعني بحبيب الروح على مجلك. عني سألوك وعني وعن حبك شغلوك، حب الدنيا حب إليك، لو كان الحب يكفيك. حب الدنيا حب إليك، لو كان الحب يكفيك. صبر وانا ملك إيديك، وين منك يا حبيبي الروح على مهلك. على مهلك يا حبيب الروح، على مهلك. أنا عارف قلبك مجروح، على مهلك. على مهلك يا حبيبي الروح على مهلك. أنا عارف قلبك مجروح على مهلك على مهلك. عليا شوية ما تزيد مع الدنيا علي على مهلك. عليا شوية ما تزيد مع الدنيا علي. دنيا صعيبة مش بإيدي بينها ومنك وين الروح على مهلك.